بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق برؤية الله جل وعلا في أرض المحشر، فما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ ما عندما عندك محمد أن الرؤية عامة للكافرين والمؤمنين، ولكن رؤية الكفار ليست رؤية نعيم، رؤية تعريف وتعذيب. ثم يحتجب عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلا يتنعمون بهذه الرؤية، فهي رؤية عند الحساب. ما الدليل على إثبات هذه الرؤية؟ جرير بن عبد الله في حق المؤمنين، خطاب للمؤمنين: إنكم سترون ربكم، والمقصود به في الجنة أيضا. عندك هاني رفعت يدك، ما سمعتك. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أنت ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وأيضا أصرح منه: عندك أيمن، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الضمير فسر بتفسيرين: ملاقيه أي ملاقي ربك، أو ملاقي عملك. واعلموا أنكم ملاقوه. وأصرح من هذا كله حديث: ارفع صوتك، انصتوا انصتوا، الذين في المؤخرة يكفون عن الكلام. نعم يا عمر، ما سمعتك. طيب، الحديث: يلقى الله العبد فيقول: أي فل، الآن أكرمك وأسودك وأزوجك. ثم يقول: أظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. هذا أصرح حديث في ذلك، وحديث أيضا أصرح منها أيضا كذلك في أرض المحشر، قال: فيأتيهم الله في صورته التي رأوه فيها أول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: إثبات صفة النزول لله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر، حين يبقى ثلث الليل آخر، كما يليق بجلاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإلى السماء بغير كيف ينزل. في هذا الشطر من البيت يثبت فيه شيخ الإسلام رحمه الله صفة النزول لله عز وجل إلى السماء الدنيا، وهذه الصفة ثابتة بالسنة المتواترة وإجماع أهل السنة. فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث متواتر، قد جاء عن جمع كثير من الصحابة، وقد أجمع أهل السنة على إثبات هذه الصفة من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وقد حرف أهل البدع صفة النزول فقالوا: ينزل أمره أو ينزل بعض ملائكته. لا معنى من غير تكييف، يثبت أهل السنة هذه الصفة من غير تكييف، فما معنى التكييف هذا؟ التكييف أن يمثل الإنسان كيفية معينة، أو يبحث عن الكيفية. البحث عن الكيفية أيضا مبتدأ. فإذا شبهه بشيء من كيفية معينة للمخلوق صار تمثيلا أيضا. قال: وقد حرف أهل البدع صفة النزول فقالوا ينزل أمره أو ينزل بعض ملائكته. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الملائكة تنزل في كل وقت وليس إلى السماء فحسب، بل تنزل إلى الأرض وكذلك رحمة الله وأمره. إذن فتبين بطلان هذا التأويل، فالملائكة تنزل في كل وقت بأمر الله وتنزل إلى الأرض، ليس خاصا إلى السماء الدنيا، فهذا تحريف باطل. الثاني أن الملك أو الرحمة أو الأمر يستحيل أن يقول: من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه. هذه المقالة لا يقولها إلا رب العالمين سبحانه، فيستحيل أن يقول الملك: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هذا شيء خاص بالله جل وعلا، نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا يلزم منه أن يخلو منه مكان ويشغل مكان آخر، ولا يلزم منه أن تصير السماء الدنيا تحيط بالله، تعالى الله عن ذلك. فالسماوات كلها مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كانت السماوات كلها، السماوات السبع كلها مطويات بيمين الرحمن سبحانه يوم القيامة، فلا يتصور إنسان أن نزول الله كنزول الخلق، بحيث أنه يصير أو تصير السماء ظرفا لله جل وعلا، أو يحصره مكان أو يحده مكان، تعالى الله عن ذلك. فلما فهم المبتدعة هذه الأمور، فهموا من صفة النزول ما يفهمه من أنفسهم، شبهوا ثم عطلوا. فشبهوا الله عز وجل، شبهوا النزول الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المخلوقين، فلما شبهوا في أنفسهم عطلوا الله من صفته التي أثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي حقيقة الحال المعطلة بدأوا بالتشبيه والتمثيل، شبهوا ثم مثل ثم عطلوا، فجعلوا نصوص الكتاب والسنة ظاهرها التشبيه والتمثيل، وهذا قول باطل. ثم بعد ذلك عطلوا الله من صفاته، وسبيل أهل السنة هو السبيل الحق الذي لا مرية فيه، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل، لا نمثل بالخلق ولا نعطله من صفته، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنعم حصل في ذلك رد على كلا القولين، على التمثيل وعلى التعطيل. فعمد المبتدعة إلى مثل هذه التأويلات الباطلة الظاهر بطلانها، أرادوا أن ينزه الله فوقعوا فيما هو أبعد من ذلك، عطلوا الله من صفاته الحسنى، عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته الحسنى، وجعلوه وشبهوه بالناقصات التي لا تتصف بالصفات الكمال. فصفة النزول نفوها، ثم جاءوا بهذا القول: ينزل أمره، تنزل رحمته، وبطلانها ظهر. قال الثالث، الرد عليه من وجوه: الوجه الثالث نزول رحمته وأمره لا تكون إلا منه، وحينئذ فهذا يقتضي أن يكون فوق العالم، وهم لا يثبتون صفة العلو، وهذا إفحام لهم، يقولوا تنزل رحمته وينزل أمره ولا يثبتون لله صفة العلو. فهذا تناقض منهم. هل يلزم من نزول الله عز وجل أن يخلو منه العرش؟ اختلف أهل السنة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول أنه يخلو منه العرش، وهو قول طائفة قليلة من أهل الحديث. الثاني التوقف عن قول يخلو أو لا يخلو، وهو قول كثير من أهل الحديث، ورجح ذلك الإمام العثيمين رحمه الله. الثالث وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو عرش منه مع دنوه، ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ليس كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك. وهذا القول هو الصحيح، القول الثالث والصحيح، أنه لا يخلو من العرش، لا يزال يتصف بصفة الاستواء على العرش مع إثبات نزوله، مع إثبات نزول الله جل وعلا. فكما نثبت صفة النزول لا يزال متصفا باستواه على العرش، ولا يزال متصفا بصفة العلو، وليس النزول كنزول المخلوقين. الله أعلم بكيفية نزوله، الله أعلم بكيفية نزوله، لا نخوض في هذا الأمر ولا في الكيفية، ونؤمن بما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. مسألة، هل يقال ينزل بذاته أم يكتفى بقوله ينزل؟ اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. الأول أنه ينبغي أن يقال ينزل بذاته، قاله الإمام أبو القاسم من الشافعية، وهو قول طائفة من أهل الحديث والصوفية والمتكلمين. والثاني قال الطائفة لا ينزل بذاته. الثالث يقال ينزل، لا يقال بذاته ولا بغير ذاته، بل يطلق اللفظ كما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله، وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنما هو خبر عن ذاته، لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة، هذا حقيقة الكلام، ولا ينصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة تزيل اللبس وتعين المراد. فلا حاجة لنا أن نقول استوى على عرشه بذاته وينزل إلى السماء بذاته، كما لا يحتاج أن نقول خلق بذاته وقدر بذاته وسمع وتكلم بذاته. وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطلة، يعني هو في حقيقة الأمر أن الصفات التي الصفات الفعلية لا شك أنها يفعلها الله سبحانه وتعالى بذاته، ولكن لا يحتاج إلى أن تقيد هذه التقييدات يطلق كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما قال جماعة من أهل السنة هذه العبارات ردا على المعطلة الذين قالوا لا ينزل بنفسه، إنما ينزل ملك من ملائكته، فقال أهل السنة بل ينزل بذاته، ردا على من يقول ينزل أمره، تنزل رحمته، أو يجيء في صفة المجيء، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا. رد أيضا على من قال جاء يجيء ملائكته، فالرد عليهم يقال لا، بل صفة يفعلها بذاته سبحانه وتعالى. قال فالحاصل أنه يكتفى أن يقال ينزل الله أو يأتي الله أو نحو ذلك، ويجوز أيضا التقييد بذاته كما فعل ذلك أئمة الحديث إبطالا لكلام المعطلة. مسألة، هل يلزم من النزول الحركة والانتقال؟ المبتدعة ينفرون الناس عن هذا، عن إثبات صفة النزول وصفة المجيء، بقولهم يلزم منه الحركة والانتقال. هل تقولون إن الله يتحرك وينتقل فجاءوا بهذا اللفظ المجمل يريدون أن يجعلوا الناس ينفون الصفات التي أثبتها الله لنفسه. فهذا لفظ مجمل، ما يثبت ولا ينفى، ويستفصل المعنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابوا، يعني أن النزول يستلزم أن يخلو منه مكان ويشغل مكانا آخر أو نحو ذلك، فهذه من خصائص المخلوق، هذه من خصائص المخلوق أن يخلو منه المكان ويشغل مكان آخر ويصير المكان ظرفا لهذا المنتقل، هذه من خصائص المخلوق. فإذا أرادوا بالنفي هذا المعنى فهو نفي، نعم صحيح، الله لا يثبت لله هذا المعنى الذي هو من خصائص المخلوق. قال: أما الذين نفوا الحركة والانتقال فإن نفوا ما هو من خصائص المخلوق فقد أصابوا، ولكن أخطأوا في ظنهم أن ذلك لازم ما أثبته لنفسه، فما أثبته الله لنفسه لا يلزم منه هذا المعنى الذي هو من خصائص المخلوقين. أثبت الله لنفسه صفة النزول، أثبت الله لنفسه صفة الإتيان والمجيء، فلا يلزم منه ما يعرفونه من خصائص المخلوق. فيقول ابن القيم: أصابوا في نفيهم هذا الأمر الذي هو من خصائص المخلوق، ولكن أخطأوا في أن يجعلوا هذا هو لازم ما أثبته الله لنفسه، فلا تلازم. قال: وأما الذين أمسكوا عن الأمرين، أي لا يثبتون ولا ينفون، وكذلك الذين أثبتوا خطأ، الذين أثبتوا على الإطلاق أيضا قول خاطئ، لأنه قد يفهم منه ما كان من خصائص المخلوق من الانتقال ونحو ذلك، الانتقال الذي يفهمه كثير من الناس أنه يخلو منه مكان ويشغل مكانا آخر، هذا الذي يفهمه الناس من الانتقال الذي هو من شأن المخلوقين، فكيف نثبت الحركة والانتقال بهذا المعنى؟ فلا ينفى ولا يثبت، ولكن يستفصل المعنى كما سيأتي. قال: وأما الذين أمسكوا عن الأمرين فهم أسعد بالصواب والاتباع. فأمسكوا عن الأمرين أي لم يثبتوا ولم ينفوا. فإن الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه، وهذا يمتنع إثباته للرب تعالى. هذا المعنى الأول معنى باطل، فالمعنى الباطل ينفع والمعنى الصحيح يثبت. وأما لفظ الحركة والانتقال فهي ألفاظ إجمالية لا تثبت ولا تنفى، ويستفصل المعنى. فالمعنى الحق يثبت والمعنى الباطل يرد. قال: ويراد به، هذا هو المعنى الثاني، ويراد به انتقال الجسم من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا، أو العكس، فهذا المعنى حق في نفسه، لا يعقل كون الفاعل فاعلا إلا به، انتقال الجسم أو الذات من كونه فاعل، من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا. فانتقال الذات من كونها فاعلة إلى غير فاعلة هذا هو حقيقة الفعل، لا يمكن أن ينفى عن الله. ويراد به انتقال الجسم من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلا أو العكس، فهذا المعنى حق في نفسه، لا يعقل كون الفاعل فاعلا إلا به، فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له، وهذا المعنى يثبت لله تعالى. تنبيه: جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه تأول ينزل ربنا بنزول أمره، وهذه الرواية عن الإمام مالك لا تصح، فإن لها سندين، الأول من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك وهو كذاب، قال ابن أبي داود كان من أكذب الناس، وقال ابن عدي أحاديثه كلها موضوعة. الثاني فيه مجهول لا يعرف، فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية عنه، ومنهم من لم يثبتها لأن المشاهير من أصحابه لم ينقلوا عنه شيئا من ذلك. قوله بغير كيف ليس المراد من قوله رحمه الله نفي الكيفية عن صفة النزول، فإن كل موجود له كيفية، وإنما المراد نفي إثبات كيفية معينة لصفة النزول. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هناك استشكال يستشكله بعض الناس، يقولون نزول الله في الثلث الأخير من الليل، لا يزال ثلث الليل الأخير موجودا في كل مكان، ما يخلو منه وقت. الآن عندنا ثلث الليل، وفي وقت في بلدة أخرى عندهم ثلث الليل، وفي أخرى عندهم ثلث الليل الآخر في وقت آخر، فعلى الزمن كله 24 ساعة لا يزال ثلث الليل موجودا في مكان، فمعناه أنه يثبت النزول باستمرار. ما هو الجواب عن ذلك؟ من سيجيب عن هذا الإشكال؟ من سيرفع يد عندك يا خان عمرو؟ نؤمن بنزوله في كل مكان يوجد فيه ثلث الليل آخر، فكيف الجواب عن قولهم فلا يزال نازلا؟ على هذا القول لا يزال في السماء الدنيا على نعم، لا إشكال في ذلك، لأن نزول الله جل وعلا لا يلزم منه أن يخلو منه مكان وينتقل إلى مكان آخر ويشغل مكان آخر، هذا هو نزول المخلوق، وهذا هو الذي يفهم من نزول المخلوق. ولما فهموا من النزول ما يفهمونه من أنفسهم، وجعلوا الكيفية كما هي كيفية نزولهم، لم يعقلوا هذا الأمر واستشكلوه. وأما على ما يثبته أهل السنة أنه نزول يليق بجلال الله، لا يلزم منه خلوه من العرش ولا من العلو، ولا يلزم منه انتقاله إلى السماء الدنيا، ولا يلزم منه أن السماء الدنيا تصير ظرفا لله جل وعلا، فلا إشكال في هذا كله. فإن الإشكال وارد على ما إذا كان على صفة المخلوق، ونحن ننزه الله عز وجل عن ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.